السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فوالله ما أتينا إلا لنستفيد ونقتبس، ولسنا أهلا لأن نتحدث نتكلم في هذا المسجد وعند شيخنا أبي بلال حفظه الله، وعند طلبة العلم الفضلاء، ولكن عسى الله عز وجل أن ينفعنا أولا بشيء مما نقول. أيها المسلمون عباد الله، أقف مذكرا نفسي وإياكم بشيء من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة أيها المسلمون عباد الله هي بهذين الأمرين المذكورين في الآية، وهذا شامل للرفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة في الدنيا والآخرة بالإيمان، وهذا شامل للعمل الصالح وبالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذان الصنفان لا يستويان، العالمون وغيرهم لا يستوون. وهكذا قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه: وقل ربي زدني علما. فلم يأمره الله عز وجل أن يطلبه المزيد من الدنيا ولا من شيء من حطامها، وإنما أمره جل وعلا بالاستزادة من العلم، لأنه أمر مهم جدا، به نجاة العبد وهكذا أيضا سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. وأشار الألبيري رحمه الله إلى الآية السابقة في سورة طه: وقل ربي زدني علما، بقوله في التائية: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، أي فرق، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكرا من الحكم افتضضت، إلى آخر تلك الأبيات الجميلة التي فيها الحث على طلب العلم وآدابه وتعلمه. وكم هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على العلم، فمن أشهر ما نسمعه دائما حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فأنت أخي رعاك الله تجلس تطلب العلم في خير البقاع عند الله عز وجل. خير البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، وشرها الأسواق. فاحمد الله عز وجل الذي وفقك وأعانك وسددك للجلوس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، تسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رضوان الله عليهم. فوالله إن هذه لنعمة واختيار من الله عز وجل لك واصطفاء إذ وفقك لها. كم من الناس حرموا هذه النعمة العظيمة، كم من الناس شغلوا عنها وألهتهم عنها الصوارف والقواطع. فاحمد الله عز وجل واعرف قدر النعمة التي أنت فيها، والله إنها لنعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن توفق لمجلس من مجالس أهل السنة وتسمع درسا، وهكذا أيضا تسمع علما، تسمع نصحا، تسمع خيرا، إنها والله لنعمة عظيمة، فاحرص عليها واحمد الله عز وجل واشكره على هذه النعمة حتى تدوم، فإن من شكر النعمة موعود بالمزيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، فالحرص على العلم النافع، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال بعض المفسرين: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فللعلم شرف عظيم، وقد ألف فيه بعض العلماء مثل شرف أصحاب الحديث، فالعلم له شرف عظيم والله. بل تأمل أن الله عز وجل فضل الكلب المعلم ورفع ذكره في القرآن وأحل صيده على غير المعلم، فكان للعلم فضل وشرف حتى على الحيوان، فضلا على الإنسان الذي فضله الله وكرمه بالعقل. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فيجوز أكل لحم الصيد الذي يصيده الكلب المعلم بخلاف غيره، هذا لفضل العلم وشرف العلم. وكم هي النصائح من العلماء قديما وحديثا على العلم وعلى الصبر عليه وعلى الاستمرار فيه. وقد ألف ابن عبد البر رحمه الله كتابا في ذلك نافعا جامعا، أسماه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، كتاب نافع في شأن العلم والحث عليه وأقوال السلف في العلم. ولا بد لطالب العلم أن يصبر على مر التعلم، فإنه لا بد من الصبر والمكابدة في طلب العلم وفي حفظ العلم، وحفظ العلم أمر مهم، كما قال عمر بن الخطاب رحمه رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكان أعلمنا أحفظنا، فكان أعلمنا أحفظنا. فيه أهمية حفظ العلم. قال العثيمين رحمه الله: وكنا في بداية الطلب يقال لنا الفهم الفهم فلم نحفظ، فرأينا أننا لم نملك شيئا، فعدنا إلى الحفظ، فما بقي معنا إلا ما حفظنا، أو كما قال رحمه الله بمعنى كلامه. فالحرص على حفظ العلم في الصدور وفي السطور، فإن حفظ العلم على قسمين: حفظ في الكتب بأن تدون العلم وتكتبه إذا سمعته، وحفظ تحفظه في صدرك، تحفظ ذلك العلم الذي في الكراريس في الصدر. ولا بد أن تكتب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، فإنك إن لم تكتب العلم وإن لم تكتب الفائدة تذهب عليك وكأنك لم تستفد شيئا. وكل علم ليس في الكراس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وهكذا أيضا لا بد أن تجد وتجتهد وتتعب في طلب العلم. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة كما تعلمون، كان من شدة صبره في العلم أنه يأتي إلى أبواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقف بالباب فتسفه الريح ويصبر حتى يخرج ذلك الصحابي الذي يطلبه، فيقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا دعيتنا فنأتيك. انظر كيف كان رضي الله عنه في صبره في العلم، يصبر رضي الله عنه حتى كان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قيل في شأن الصبر على العلم والاجتهاد فيه: تنام الليل ثم تروم عزا، يغوص البحر من طلب اللآلئ، ومن طلب العلوم بغير كد يضيع العمر في طلب المحالي. فلا بد أن نجتهد ونثابر في طلب العلم، في تلقيه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: مراتب العلم أربع: الاستماع والإنصات والكتابة والحفظ والعمل، أو كما قال رحمه الله. فلا بد من الإنصات للمعلم والإصغاء إليه وكتابة ذلك الذي يقوله وحفظه والعمل به. ولا بد إذا تعلمت علما أن تعمل به حتى يكون يوم القيامة حجة لك. ففي حديث الحارث الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك أيها المسلم إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. ورحم الله أبا إسحاق الألبيري إذ يقول عن العلم: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. فلا بد عباد الله أن نجاهد أنفسنا على العمل بالعلم والدعوة إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلمون عباد الله، وأنا أحق بهذا الكلام وأن أعمل به قبلكم، ولست أهلا لأن أتكلم ونتحدث، وإنما المحاضرة لإخواننا حفظهم الله، وإنما هذه كلمة بين أيديهم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله والعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. فإن هذا الحديث العظيم يا عباد الله حوى علما كثيرا ووعظا وإرشادا وتوجيها، وحسبنا أن نقف في هذه اللحظات المباركة إن شاء الله، ونسأل العون من الله مع فقرة من فقراته، ألا وهي: والشوق إلى لقائك. عباد الله، إنها عبادة الشوق إلى لقاء الله، هذه العبادة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، بل لربما صار كثير من الناس لا يريد ذكرها ولا يبالي بها ولا يتأهب لها. الشوق إلى لقاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من الله ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام إمام المشتاقين إلى الله، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. خير عليه الصلاة والسلام بين الدنيا وبين أن يخلد في هذه الدنيا وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أنه لا بأس بتمني الموت بصيغة الشوق إلى لقاء الله، والدليل الحديث المتقدم. وأيضا ذكر آثارا في هذا الباب، منها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وقال بعض السلف: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: طالت الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله. وقال بعض السلف: فإني لا أحب الموت إلا إذا ذكرت لقاء الله، فإني حينئذ اشتاق إلى الموت كاشتياق الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. أيها الناس عباد الله، لا بد من لقاء الله، ولقاء الله آت لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال الله سبحانه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فيا عبد الله، تأهب للقاء الله، وذلك بالعمل الصالح، وذلك بالصالحات والمبادرة إلى الطاعات. قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إياك يا عبد الله، ثم إياك أن تغتر بهذه الحياة الدنيا الفانية، وأن تخلد إليها وتميل إليها وتركن إليها وتعمل المعاصي والآثام والفجور، وتتهاون بالواجبات وتتهاون بالطاعات وتنسى لقاء الله. قال الله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار، لماذا؟ لأنهم رضوا بالحياة الدنيا ونسوا لقاء الله وشكوا في لقاء الله ولم يبالوا بلقاء الله أيها الناس عباد الله، فإن هذا هو شأن أهل الكفران، جحود لقاء الرحمن. قال الله سبحانه: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي إذا مزجت أجسامنا بتراب الأرض وصارت تلك الأجسام ترابا ومزج ذلكم التراب بتراب الأرض، يقولون أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون.

ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتأهب للقاء الله وللدار الآخرة ولا يخلد إلى هذه الدنيا الفانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذه مشاركة والمحاضرة لأخينا ياسر حفظه الله تعالى، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى إذ هيأ لنا ويسر زيارة إخواننا وآبائنا ومشائخنا في هذا المركز المبارك وفي هذا البلد الطيب الذي عرف بالسنة من قدم، فهذه نعمة علينا كبرى ومنة عظمى أن نلقى مثل هؤلاء الإخوة الذين لقيناهم في أيام سالفة وفي دار كانت عامرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير في أي مكان وفي أي دار وفي أي أرض وفي أي وقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شتات أهل السنة وأن يلم شملهم، إن مثل هذا الجمع والله ليفرح القلب، إن مثل هذا الاجتماع والله ليطمئن له القلب وينشرح له الصدر حين أن يرى من إخواننا من اجتمعوا على مواصلة التعليم، على مواصلة بذل الخير، بذلوا خيرا في دارهم وما زالوا يبذلون خيرا في أوطانهم، بذلوا خيرا في دار الطلب وما زالوا يبذلون خيرا مستمرا متواصلا في أوطانهم التي فارقوها قبل. أيها الإخوة، إن مما نحب أن نتذاكره بعد شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم شكرنا لأخينا الشيخ المفضال الذي عرف خيره بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وإننا لنغبطه على ما هو فيه وعليه، أبي بلال حفظه الله ووفقه وأعانه بعونه سبحانه وتعالى على جهوده التي يقوم بها، وبعد شكرنا لمن تكلم لأخينا أبي مصعب الجويد حفظه الله ولأخينا أبي معاذ سالم المرشدي حفظ الله الجميع، لهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أيها الإخوة في الله، إن هذا الحديث وغيره من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا من الآيات الكثيرة في كتاب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ليحتاجها العبد في كل وقت وفي كل حين وفي كل بلد، ليحتاج إلى مثل هذه الأدلة، إلا أنه ليأتي على الناس زمان ربما يكون العبد أحوج إلى أن يذكر بمثل هذه الأدلة في وقتها المناسب، وكل الأوقات لها مناسب ذكره. أيها الإخوة، إننا لنرى فتنا مدلهمة ونعايش فتنا مظلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية منها. وإن هذا الحديث العظيم لهو معالج لما يحصل للقلب من اليأس ربما تارة، والفتور تارة، ثم يجرجر صاحب هذا القلب إلى الانقطاع والبعد عن الله سبحانه وتعالى فيهلك، تأخذه أمواج هذه الفتن المتلاطمة فيكون ضحيتها. لكن حين يذكر بمثل هذه الأدلة، هذه الأدلة العظيمة التي يأخذها المسلم له دروسا نافعة في سائر أيام حياته، هذا الحديث العظيم إخواني في الله الذي يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هنا نستفيد إثبات صفة الولاية لله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى يوالي العبد المؤمن، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتعرف أيها المسلم صفة أولياء الله سبحانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الصالح التقي يحظى بولاية الله سبحانه وتعالى له، وليست لأولئك الذين يطوفون حول القبور ويستغيثون بأهلها وأربابها وذويها، يطلبون المدد منهم ويستغيثون بهم وهكذا يذبحون لهم وغير ذلك مما هو معروف مشاهد. الولاية الربانية ليست إلا لصالح البرية، لصالح عباد الله سبحانه وتعالى. فمن كان من عباد الله صالحا برا تقيا مؤمنا كان من أولياء الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسألكم بالله إخوتاه، هل للقبورية الصوفية شيء من الإيمان والتقوى؟ وهل للرافضة الفرقة المجوسية من ولاية الله سبحانه وتعالى نصيب؟ إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوصف لأوليائه سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل من يعارض دين الإسلام ويعارض من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويعارض الأئمة الأعلام ويطعن فيهم ويقع فيهم، هل هو من أهل الإيمان والتقوى؟ إن لم يكن له نصيب من الإيمان والتقوى فلا نصيب له ولا حظ له من ولاية الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله يوالي سبحانه وتعالى، ومن والاه نصره، ومن والاه أمده، ومن والاه حفظه سبحانه وتعالى، ومن عادى أولياءه سبحانه وتعالى تعرض للخيبة والخسارة الدنيوية والأخروية، إذ الله سبحانه وتعالى يحاربه، الله سبحانه وتعالى يدفعه عن أوليائه سبحانه جل شأنه. ولذلك أيها المسلم، انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أن نكر ولايته للصالحين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت بماذا؟ بهت بدفاع الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا والاك سددك، سدد جوارحك، لا تنطق إلا بالقول السديد، لا تمشي إلا إلى السداد، لا تبطش إلا بتسديد، لا تتصرف إلا بتسديد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا بعد أن حظيت بولايته سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم، خذ لك درسا مما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذا الذكر العظيم، هذا الذكر الحكيم. يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذكر ولايته قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ذاك الظالم لنفسه، الظالم لنفسه ظلم نفسه فأوقعها في العقوبة والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. حوار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين جاحد، جاحد خلقه الله سبحانه وتعالى، أمده كما أمد غيره بالرزق، أمده بالصحة، أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، ومع هذا ماذا يقول؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. انظر، قال إبراهيم بتسديد الله سبحانه وتعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والتسديد الذي ترونه وتسمعونه إخواني في الله على ألسنة دعاة أهل السنة وعلمائهم لهو من هذا القبيل. سدد الله سبحانه وتعالى ألسنتهم، تجد ردودهم قوية مسددة موفقة، حتى الظالم نفسه والجاحد نفسه والباغي على دعوتهم وعليهم ليقر في نفسه أنهم على الحق، ليقر في نفسه أنهم على الحق، ولكن الجحود والاستمرار على البدعة والضلالة والخرافة، وهكذا أيضا على الاستمرار على صداقة السوء وبطانة السوء، استمرار مجالستهم، هذا هو الذي بهم. وإلا فوالله وبالله وتالله أن التسديد معهم كما كان مع من كان قبلهم من أنبياء الله ورسل عليهم صلى الله عليه وسلم، إذ هم تبع لهم. وما أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، وما ساروا على غير طريقهم، ولكنه الطريق الواحد الذي سلكه أنبياؤهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام، وسلكه الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عليه سائرون وفيه ماضون، ولذلك تجد التسديد حليفهم. أيها المسلم، إن عليك أن تلتمس أسباب ولاية الله سبحانه وتعالى لتكون مسددا في قولك، مسددا في اعتقادك، مسددا في منهجك، مسددا في فعالك، مسددا في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تلتمس أسباب ولاية الله سبحانه وتعالى، وتكمن في اثنين: الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ما يحمله الإيمان من معنى، وكل ما يحمله التقوى وتحمله التقوى من معنى، هو سبب من أسباب ولاية الله سبحانه وتعالى العبد. من عادى لي وليا، من هذا الحديث نستفيد أيضا أن أولياء الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تقوم العداوة لهم، ما تفرش لهم الأرض ورود ورياحين، إنما يمحصون وابتلاءات بأعدائهم. لكن هل يضرهم ذلك؟ هذا هو السؤال، هل يضرهم ذلك؟ لا يضرهم ذلك. يعادون من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كفاك هذا والله، كفاك هذا. إذن لما القلق؟ إذن لما الخوف؟ إذن لما التردد؟ إذن لما الرجوع للقهقرة؟ إذن لما التوقف عن سيرنا والمضي فيه؟ لما؟ وقد قال الله عز وجل: فقد آذنته بالحرب. إذن لما أخذ الدعايات وتعظيمها وأخذ التهويلات وتضخيمها؟ لما؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فقد آذنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى يحادب عدوك يا من استقمت على دين الله سبحانه وتعالى. لكن استقامة ما فيها لف ولا دوران ولا روغان ولا سغضا بالله سبحانه وتعالى، ولا استقامة على دين الله سبحانه وتعالى الحق، وأبشر بهذه البشارة العظيمة: فقد آذنته بالحرب. يحارب الله سبحانه وتعالى أعداء أوليائه بجنوده سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم جنود الله سبحانه. قد يظهر للعبد أنه ربما يكون في موقف من المواقف هالكا، والله سبحانه وتعالى يريد بهذا الموقف نصره، يريد بهذا الموقف إظهاره، يريد بهذا الموقف رفعته، يريد بهذا الموقف عزته، يريد بهذا الموقف غرس الثقة في صدور الناس وقلوب الناس له بهذا الموقف. ونحن الضعفاء يا من نقص علمنا ولا نعلم شيئا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نظن أنه الهلاك وأنها النهاية، والله سبحانه وتعالى يعلم خيرا من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. أن تنظر أيها المسلم إلى أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، البحر من أمامه والعدو من خلفه، هذا موقف كيف لو حصل لأحدنا؟ بحر من أمامك وعدوك يطلبك من خلفك، خلاص تقول أنا هالك منتهي مستسلم خلاص. لا، موسى عليه الصلاة والسلام ثبت ثباتا عظيما، وإن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن الثقة التي ما تزعزعت في صدور أولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وينبغي ألا تتزعزع في صدورنا إذ نحن تبع لهم. موسى عليه الصلاة والسلام يقول: كلا، قال الله سبحانه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هل قالها أحدنا وثق بها وصدقها حتى يكون الله سبحانه وتعالى معه بالحفظ والدفاع والتسديد سبحانه جل شأنه؟ وهذا وعده الحق الذي لا يخلف. إياك أيها المسلم، إياك وأن تجعل للدعايات، إياك وأن تجعل للخزعبلات، إياك وأن تجعل للإرجافات محلا في قلبك، لا تجعل لها محلا في قلبك ولا في ضميرك ولا في ثقتك أبدا، فتزعزع وتزل والعياذ بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من نظر والله في آية القرآن وفي أحاديث ولد عدنان عليه الصلاة والسلام لا يكتفي والله بما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ليكتفي والله بما يسمع كفاية تامة، ما يحتاج إلى كثرة أقاويل ولا يحتاج إلى متابعات في الشاشات ولا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى كتاب وسنة ودليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطمئن قلبه بذلك ولا يقلق. بس غير هذا والله ما يزيد القلب إلا مرضا، غير ذلك والله ما يزيد القلب إلا تقهقرا، غير ذلك ما يزيد القلب والله إلا ضعفا، غير ذلك والله ما يزيد الإيمان إلا اضمحلالا وانتهاء. علينا إخوتاه أن نبتعد عن الإرجافات، وألا نصغي لها وألا نسمع لها، ولكل حادث حديث، والله معنا سبحانه وتعالى بنصره إن صدقنا سبحانه وتعالى، إن صدقناه سبحانه وتعالى وأخلصنا لله سبحانه وتعالى، وعلم الله صدق سرائرنا، علم الله صدق السرائر، علم الله صدق البواطن، الله سبحانه وتعالى معنا ولن يضيعنا. الله معنا، الله مع من والاه سبحانه وتعالى. فمن والاه الله سبحانه وتعالى أمده ونصره ووفقه وسدده وحارب أعداءه أيا كان هذا العدو، عدوا كان منهجيا، عدوا كان يطلب مالك ولا طلب له في دينك، عدوا لك في أهلك، عدوا لك في مسارك، عدوا لك في طلبك في دعوتك، عدو لك أيا كان هذا العدو، الله سبحانه وتعالى تكفل بحربه بأي جند من جنوده سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قد يظن العبد أنه بقوته ربما في بعض الأحايين ينصر، بذكائه بتخطيطاته إلى غير ذلك، وينسى أن التوفيق لما افتقده كان في عداد الهلكة. وإذ يحظى المسلم بالتوفيق والتسديد يحظى بالخير كله، يحظى بالخير كله، فيعيش والله مطمئن، والله وبالله وتالله أن المؤمن الذي يأخذ نصوص الوحيين يطمئن، يطمئن بمعنى الإطمئنان الحقيقي، يطمئن يرتاح، يرتاح. يأتي له المروجون المهرجون أعداؤه بالقول، وما يستطيعون يعادونه بالفعال، ولكن يمهدون للأعداء بالفعال، يمهدون بالأقوال، يمهدون بالأقوال، فإرجافات يدخلونها في داخل أهل الحق والإيمان. فما إن يأتي العدو بسلاحه بيده بقوته إلا وجد خلاص الناس ضعفوا وبردوا، خلاص ما عاد عندهم مقاومة، خلاص انتهوا. بماذا؟ بهذا العدو الداخلي الذي تجده بينك، تسمع حديثه، تجلس معه وتظن أنه أمين وأنه ناصح إلى غير ذلك، هو الذي يمهد لعدوك، الذي يأتي ويجد الأرض مهد له والناس مستسلمون له. وهذا الذي ضرنا في بلادنا، بلاد الإيمان والحكمة، أن وجد أعداء الله سبحانه وتعالى من يمهد لهم بالإرجافات، وجدوا إذاعات، وجدوا برامج، وجدوا قنوات تمهد لهم، ويأتون بعد ذلك يجدون الناس خلاص ما عاد في شيء ولا مستسلمون، دعوتهم ضاعت، علمهم ضاع، حتى في مجالس العلم ما يستطيع يجلس في مجلس علم، ما يستطيع حتى يذهب لمحاضرة، ما لك يا فلان، والله الوضع ما أي وضع، اتق الله واعتصم بحبل الله وثق بالله وتوكل عليه سبحانه وتعالى، والتمس الأسباب المشروعة، ولا تيأسن ولا تنقطع عما كنت عليه وعما كنت فيه، استمر على الخير، استمر على طلب العلم، استمر على الدعوة، استمر على بيان الخير للناس، استمر على بيان الحق للناس وبيان الباطل للناس حتى يحذروه. وأما إن سكتنا وإن فترنا وإن تسلط أعداؤنا علينا فوجدوا عامة لا يستطيعون أن يردوا شبهة، وإنما كلما جاءتهم شبهة ابتلعوها وأخذوها، فصاروا صيدا سهلا ولقمة سائغة لأعدائهم حين يأتوهم. عليك أيها المسلم أن تكون ممن يرد الكذبات، الكذب الذي نسمعه الآن، يخرج الشخص من بيته فيجلس في مجلس علم ويسمع محاضرة ويتلقى عند عالم، عند شيخ، عند طالب علم متبحر، يسمع النصائح، يسمع التوجيهات، يسمع الآيات من كتاب الله، ويسمع حديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ويخرج يجلس مقابل شاشة التلفاز فيسمع خبرا يمسح به ما سمع، فيشيعه ويذيعه، فيضر نفسه ويضر غيره، يضر مجتمعه بهذه الإشاعات التي يسمعها ويراها من شاشة لا ندري ما وراءها ومن وراءها، لا ندري ما وراءها ومن وراءها. سأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أيها الإخوة، إن مما ذكر في هذا الحديث العظيم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء أيها المسلم أن تتقرب به إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى هي الفرائض. كثير من الناس والله ضيع الفرائض إخواني الله. ضيع الفرائض، ما هو حول الفرائض، يجلس مع النت مع الواتساب ويتصفح من موقع لموقع ويتابع الأخبار، فلان صلح فلان نزل فلان فعل فلان ترك فلان أطاح فلان أزاح فلان، ويضيع صلاة الجماعة بمتابعة هذه الأخبار التي لا تفيده بل تضره والله. يضيع الفرائض التي هي أحب عمل يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من متابعة، وإن لم يتابع باشره الناس. أنت ما عندك حرص على الأمة، أنت ما عندك غيرة على الأمة، ما تتابع أخبار الأمة، ما عندك غيرة، ما عندك متابعة لأخبار أمتك الإسلامية، الأمة التي ربما تحظى بدعوة منك إذا رأيت كذا وكذا وكذا، يعني خلاص الدعاء انتهى إلا بمتابعة هذه الشاشات وهذه الأجهزة، خلاص ما في دعاء، انتهينا من الدعاء إلا هؤلاء المتابعون المتصفحون الذين يضيعون فرائضهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. هؤلاء هم الحريصون، وهؤلاء هم الغيورون، وهؤلاء وهؤلاء هم مستقبل الأمة، وهم صدر الأمة، وهم واجهة الأمة، وأهل العلم الذين يجلسون على حلق العلم ومجالس العلم وطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقومون بالفرائض والمستحبات والواجبات. هؤلاء فرق، هؤلاء ليس عندهم حرص على أمتهم، هؤلاء هؤلاء. وأين هؤلاء الذين قد خرجت وفلتت هذه الكلمات من على ألسنتهم؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ أين همهم الذي يحملون لأمتهم؟ أين التخطيط؟ أين المستقبل الزاهر الذي حملوه ربيعهم؟ أين هم؟ أين الخير الذي تجنيه الأمة اليوم من هؤلاء المخططون ومن هؤلاء العباقرة ومن هؤلاء الذين حملوا هم الأمة وما تركوا هم لأهل السنة أبدا؟ خلاص هم الأمة كل فوقهم، أين هم الآن؟ لا محل لهم من الإعراب، صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. فعليك أيها المسلم أن تعتني بالفرائض ولا تضيعها، عليك أيها السلفي أن تمضي قدما في سيرك في طريقك إلى ربك سبحانه وتعالى. أنت على الحق مقتنع بهذا؟ أنت على الجادة مقتنع بهذا؟ سر ولا تنظر لمن خلفك، سر ولا تسمع، خلاص سر حتى يأتيك الأجل. واعبد ربك، قال الله عز وجل إيش؟ حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين، كن على عبادة. طلب العلم عبادة عظيمة والله، الدعوة إلى الله عز وجل عبادة عظيمة والله. كان أهل السنة ولا يزالون فيها مع ما حصل لهم ومع ما لحقهم مؤامرات تخطيط تدبير كيد مكر، ما زالوا على هذه العبادة العظيمة حتى يأتيهم الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. ألسنا بحاجة إليه؟ نحن الضعفاء، نحن المقصرون، نحن الذين نتأثر بما نسمع وبما نرى، ألسنا بحاجة لأن نذكر بمثل هذه الأدلة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في انقطاع، عبادة مستمرة متواصلة، وإنما تتقلب، تقلب بين هذه العبادات، تتنقل إلى العبادات، مستمر على الفرائض والنوافل تتحول بينها. إن لم تجد فرصة لأن تطلب العلم في دار سلفية في دار سنية كهذه، أسأل الله عز وجل أن يجعلها صرحا عامرا بالخير والسنة، في مثل هذه الأحوال لم تستطع، تلجأ إلى عبادة أخرى، تلجأ إلى التنقل، تنقل بما معك بما أعطاك الله عز وجل، لا سيما من طلب العلم، لا سيما من أعطاه الله عز وجل شيئا من العلم، تتنقل دعوة هنا وهناك في المناطق المجاورة، الناس محتاجون متعطشون لمن يأمرهم بفرائضهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، متعطشون والله. ما وجدت ضيقا في هذا الجانب انتقلت إلى مراجعة القرآن، واحفظ القرآن واتقنه، كلنا بحاجة إلى هذا والله. إتقان السنة وحفظ السنة وكتب السنة، الكتب المكتبات مليئة مليئة. اليوم طالب العلم يستطيع يطلب العلم في بيته إن وجد ما يعوقه عن التلقي، إن وجد ما يعوقه عن التلقي، يجد كتبا، يجد أشرطة، يجد يستفيد منها. ما وجد ضاق عليه الحال يعبد الله عز وجل بصلاة وقيام وصوم وذكر لله عز وجل، وما أحد سيأتيه إلى بيته. وإن أتينا إلى بيوتنا تلك الشهادة، تلك الشهادة هي عبادة. المهم عبادة عبادة حتى يأتي الموت، عبادة كن في عبادة حتى يفاجئك الأجل وأنت على عبادة مستمرة متواصلة لا تنقطع. ولذلك أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى: ولا يزال. ما يفيد هذا الاستمرار من الانقطاع؟ الاستمرار. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، لكن من إخواني في الله، من تلذذ بالعبودية مستمر، يستمر على طاعة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا هو عبد الله القانت الصالح العابد الذي جعل همه العبادة التي خلق لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، أيضا خذ هذا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينا، ولا إن استعاذني لأعيدنا. إخواني، ما صارت عندنا هذه الثقة؟ أو داخلنا الشيطان، سواء كان شيطانا إنسيا أم شيطانا جنيا، أوجد له وقتا فراغا حتى يدخل به علينا؟ الله عز وجل يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ماذا تريد؟ تسديد جوارح، تسديد. التسديد حليفك، التسديد حليفك. يا من جعلت همك مواصلة التعبد، يا من جعلت همك استمرارية العبادة لربك ومولاك سبحانه وتعالى بمختلف أشكالها وأنواعها، يا من جعلت همك ذاك، معك التسديد، تسديد البصر، لا تبصر إلا إلى الخير، تسديد السمع، لا تسمع إلا خيرا، هكذا اليد لا تبطش إلا على خير، هكذا الرجل لا تمشي إلا إلى خير. وليس هذا فحسب، ولكن: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. أي دعوة تريد أن تدعو بها؟ أي دعوة تدعو الله عز وجل أن يحفظ لك دينك، أن يعافيك في دينك ودنياك؟ الله عز وجل مجيب دعوتك، لكن كن كمن ذكر الله سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كن من المحبوبين عند الله عز وجل، ويغضب عليك ويبغضك والله ملء الدنيا، ملء الدنيا ممن لهم أطماع فيك لتضييعك، لتفتيتك وتفتيت جهدك، يغضبون عليك ما عليك. أهم شيء أن تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فيكون معك إذا دعوته، يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. ولا إن سألني لأعطينه. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كان كل فرق كالجبل الشامخ لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. وهذا مما يستفيد المسلم أيضا، أن الصحبة للأخيار تستفيد منها خيرا والله، تستفيد منها نجاة. هؤلاء القوم، قوم موسى لما كانوا معه نجوا، نجوا صحبة الأخيار، كن مع الأخيار، كن مع أهل الخير، كن مع أهل الحق، لا تلتفت لأهل الباطل، تنجى بإذن الله سبحانه وتعالى معه. هكذا أيضا: ولئن استعاذني لأعيذن. استعذت بالله سبحانه وتعالى من عدو إنسي جني أن يضرك، استعذت بالله سبحانه وتعالى من ضره من عداوته، الله سبحانه وتعالى مجيب دعوتك ومعيدك سبحانه وتعالى مما استعذت به سبحانه وتعالى منه. هذا الحديث لعله كاف ولعلي أطلت، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه وفضله وجوره وإحسانه أن يشكر لكم حسن حضوركم وظنكم. أسأله سبحانه وتعالى أن من أراد بنا وبدعوتنا وعلمائنا ودور الحديث فينا سوءا داخليا كان أم خارجيا، أسأل الله سبحانه أن يرد كيده في نحره ويجعل تدبيره في تدميره، إنه على ذلك قدير. الحمد لله رب العالمين، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.